الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه وبركاته على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم أيها الإخوة المتحابون في الله ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أيها الأحباب، عنوان هذه الكلمة نداء الله الذي نادانا به يوم نادانا باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي تكريم للإنسان وتشريف يوم يأتي هذا النداء ممن؟ من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ينادينا لنكون له أنصارا، ينادينا لتكون نصرتنا له. إن الإنسان يتسامى أن يوجه له هذا النداء يوم يناديه ربه وخالقه وبارئه ليكون له نصيرا. إن بشرا من البشر كثير تشمخر أنوفهم وتنتفخ صدورهم أنهم أنصار لبشر مثلهم، أنهم أنصار لأمراء وكبراء ووزراء. أما المؤمن فأمره أعظم من ذلك وشأنه أشرف من ذلك، شأنه أنه نصير لكن لله. كونوا أنصار الله، هذا النداء الذي ينادينا به ربنا، أفليس خيرا لنا؟ أفليس الظن بنا أن نكون كحال حواري عيسى فنقول نحن جميعا نحن أنصار الله؟ إن الجواب الذي يليق بهذا النداء أن نقول جميعا نحن أنصار الله، وأن نحقق النصرة لله عز وجل. نصرة الله في ذات النفس، في ذات النفس، فنحكمه ونحكم أمره وشرعه في رغباتها وحركاتها وسكناتها وشؤونها وشجونها وسرها وعلانيتها ونشاطها كله. فإذا نصرنا الله في ذات النفس، فإذا النفس مسخرة بكلها لله، وإذا أمر الله حاكم على هذه النفس مهيمن عليها. كونوا أنصار الله، فننصر الله بنصرة شريعته ونصرة منهاجه ومحاولة تحكيمها في الأرض كلها، تحكيمها كلها بلا استثناء وبلا انتقاء. عندما ينصر حكم الله ينصر كله، لا ينتقى منه شيء فيحكم وشيء فيبعد. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليس هذا شأن النصرة لحكم الله. النصرة لحكم الله أن يحكم شرعه بلا انتقاء وبلا استثناء، وإنما يهيمن على الحياة كلها. لا يبعد الربا ويقال هذا أصبح ضرورة اقتصادية عالمية. لا تنعى قضايا الإعلام ويقال لا يوجد البديل. لا تنعى قضايا الحكم والحاكمية ويقال الواقع يفرض ذلك. تحكيم شرع الله تحكيمه بعامة، لا يؤخذ منه شيء ويترك شيء، ولا يتناول بالتقسيط ويؤخذ بالقطاع، إنما هو انصياع وعبودية لحكم الله عز وجل ومحاولة هيمنتها على الحياة كلها. نصر الله، فإذا النصر لله خالصا، نصر لله كما في قراءة حمزة ونافع: كونوا أنصارا لله. فإذا النصرة لله وحده خالصة، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فلا نصر ولا جهاد ولا استشهاد إلا إذا كان ذلك خالصا لله وحده، حينما يكون ذلك لله وحده وفي سبيله وحده. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو المؤتى جوامع الكلم: أعرض عن هذه الصور كلها. وأقبل يبين الصورة المقصودة المرادة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي وما سوى ذلك فليس في سبيل الله. ولذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرجل يقاتل يريد الأجر والذكر ماله، يريد الأجر فليس زاهداً في الأجر، الأجر لم يغب عنه بالكلية، لكنه يريد مع الأجر شيئاً آخر الذكر ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. إذن فإن من ينتدب لهذا الأمر وهم أصحاب الدعوة بخاصة والمؤمنون بعامة الذين وددوا بهذا الندى عليه تجريد النصر ليكون لله عز وجل خالصا. وأصحاب الدعوة والدعاة من يحملون هم الدين هم أحوج ما يكونون إلى ذلك، إلى تجريد الإخلاص ومعنى وتجريد معنى كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله. فيكون النصر لله وحده لا لرأي النفس ولا لاجتهاد شخص، النصر لله فليس لجماعة ولا لحزب ولا لحركة ولا لاجتهاد دعوي محض، ولكنه لله وحده. النصر لله فلا تخالطه شهوة خفية ولا مراد من مرادات النفس، وإنما هو نصر تمحض لله عز وجل. وحتى لا نغيب في الطرح المجرد، نرتحل جميعا لنشهد النصرة لله في أجلى صورها وأسمى معانيها. النصرة لله عندما تجسدت واقعا تاريخيا على يد الأنصار الذين نصروا الله، فكان نصرهم أعظم وأجلى وأخلص نصر. نعيش مع نصر الأنصار لله في معالم من معالم النصرة، معالم النصرة عند الأنصار نقف على بعضها. نبدأ مع الأنصار في قصة اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم التقوا به صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف في الأسواق يعرض دعوته على الناس، يبحث عن تربة صالحة يضع فيها هذه البذرة. أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ربيعة بن عباد الديلي قال: أول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته في سوق ذي المجاز يدخل على أحياء العرب يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة الله؟ يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. قال: ورأيت خلفه رجلا وضيئا أحول له غديرتان يرميه ويقول: أيها الناس نحن عشيرته أعلم به إنه كاذب. قال: فقلت: من هذا؟ قال: قالوا هذا غلام بني عبد المطلب يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الرجل وراءه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن طائفة تنصر دعوته ورسالته، وادخر الله هذا الشرف وهذا الفضل للأوس والخزرج. فقد لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة كما أخرج ذلك ابن إسحاق، لقيهم فأقبل عليهم يعرض دعوته، فما هو إلا أن قرأ عليهم شيئا من القرآن وأخبرهم بالإسلام حتى أقبل بعضهم على بعض وقالوا إن هذا للنبي الذي تعدكم به يهود، فأسلموا مكانهم ذلك. وهنا لا بد أن نقف وقفة مع إسلام الأنصار، هذا الإسلام السريع والإجابة المبادرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف لنعلم أن الهداية منحة ربانية، منحة ربانية. كيف يسلم هؤلاء من مجلس واحد وقريش التي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تعرف طفولته، تعرف شبيبته، تعرف كهولته، تعرف أمانته وصدقه، تعرف أنه لم يكذب يوما على بشر، فكيف يجترئ فيكذب على الله عز وجل؟ ثم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة لا يلقى منهم أذنا صاغية، وهؤلاء في مجلس واحد يبادرون إلى الاستجابة. إنها قصة الهداية، قصة الهداية هي التي حركت سلمان الفارسي من أصبهان إلى العراق إلى الشام إلى تركيا إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به فورا، بينما أبو طالب الذي عايش النبي وكفله يتيما وعرف سيم الصدق والنبوة فيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه بالدعوة إلى فراش الموت، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فكان آخر شأنه أن يقول هو على ملة عبد المطلب. بينما هذا الأعجمي يأتي من أقصى الأرض يبحث عن الهداية في هذه الرحلة الطويلة حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسلم مكانه. إنها قصة الهداية منحة من الله قبل أن تكون نتيجة ذكاء خارق أو اجتهاد شخصي. وبذا نعلم لما أمرنا أن ندعو الله في كل يوم ما لا يقل عن 17 مرة يهدنا الصراط المستقيم، إنه سؤال هذه المنحة من الله عز وجل. وقد كان من الأسباب التي هيأها الله للأنصار ليسلموا من الأسباب أمران عظيمان. الأول مجاورتهم ليهود، فكانت يهود توعدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن نبيا سيخرج فنتبعه، وبعدين تتبعونه ماذا سيكون؟ تنشرون الهداية عند الناس؟ تفيضون نعيم النبوة إلى البشرية؟ لا، اليهود لا يتحركون إلا من مكان من الحقد، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد، هذه هي التي عندهم. فلما لقي الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا النبي الذي كنا نوعد به، فأسلموا مكانهم. وانظر يا رعاك الله، انظر الذين كانوا سبب هذه الهداية سبب غير مباشر، ماذا كان مصيرهم مع هذا النبي؟ كفروا به. كانوا سببا لهداية غيرهم، أما هم فكان شأنهم كما قال الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لم تكن الهداية من نصيبهم، كانت الهداية نصيب هؤلاء الذين كانوا يوعدون به ويتوعدون به. الأمر الثاني من أسباب هداية الأنصار يوم بعاث. قالت عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، مقتلة عظيمة جرت بين الأوس والخزرج، فعندما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وهم كلمة جرحى متفرقين، اثنان بينهم مقتلة، هل تنتظر أن يسلم أحدهم للآخر؟ الأنصار لا الخزرج لا يقبلون أن يكون أوسي كبيرا عليهم، والأوس لا يقبلون أن يكون خزرجي كبيرا عليهم، لكن الأوس والخزرجي يقبل أن يأتي قرشي فيكون كبيرا عليهم جميعا. فكان هذا يوم وطاه الله لنبيه، فلما أتى التموا عليه جميعا من غير أن يجد بعضهم غضاضة في اتباعه. فكان هذا اليوم كما قالت عائشة رضي الله عنها يوما قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأتاهم وهم متفرقون كلما جرحى فاجتمعوا عليه. فلما فشى الإسلام في المدينة أقبل بعضهم على بعض يقولون: أنترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ونحن هنا في من أنعن؟ لنذهب إليه فنبايعه على النصرة والحماية ونأتي به إلينا. وهكذا كان. أخرج الإمام أحمد بسند حسن والحاكم بن حبان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن الإسلام لما فشى في المدينة واجتمعوا واعتمروا على أن يستقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، اجتمعوا فبايعوه عند العقبة، فجرت البيعة كالتالي: بنود تتعلق بالأنصار ينفذونها، وبند يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي سيلتزم به الأنصار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على السمع والطاعة في الميشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، وأن تنصروني إذا قدمت إليكم. طيب، هذه كلها مواثيق علينا نحن الأنصار، بقي الذي لنا ما هو؟ ماذا قال لهم؟ لم يقل على أن لكم الإقطاع الفلاني، ولا على أن تولوا المناصب الفلانية، ولا على أن تلوا المناطق الفلانية، ولا على أن يكون الملك في عقبكم من بعدكم ملكا جبريا. إذن فما الذي لكم؟ لكم الجنة فقط. لم يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن وجزاء إلا الجنة. وعندما مدت الأيدي لتعقد الصفقة تقدم أصغر القوم أسعد بن زرارة، فالتقم يد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها. انتظر قليلا. ثم أقبل على قومه وهو بهم عليم وقال: إن بيعتكم هذه معناها أن ترميكم العرب كلها عن قوس واحدة، فإما أنتم قوم تصبرون لذلك فبايعوا، وإلا فمن الآن، من الآن فهو أعذر لكم. وأسعد كان أصغر القوم ويعرف قومه، ويعرف أن كلمته هذه ما كانت لتثنيهم ولكن لتشد عزائمهم، ولكنه الاستعداد لهول الطريق من البداية. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فهذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لا نحن نقبل أن نتخلى عنها، ولا نقبل أيضا أن يتخلى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعقدت البيعة على هذا الهول، على هول هذه المفاجأة. وهنا نقطة ينبغي أن نقف عندها، إن هذا الموقف من أسعد رضي الله عنه يمثل قوة الهمة والتهيؤ لحمل أعباء الدعوة من أول الطريق، التهيؤ لأسوأ الظروف وأصعب الاحتمالات، التهيؤ الكامل لأهوال الطريق وتضحياته. وعندما يلج الإنسان طريق الدعوة بهذه النفس وهذه الروح فإنه يستقبل ما يستقبله من الشدائد، وقد وطن النفس عليها وأعد لها في النفس عدتها. لكن عندما يدخل الإنسان طريق النصرة وطريق العمل للدين وهو يرى أنه صحبة أخيار وتزكية نفس وبس شجون وتكافل اجتماعي وطلعات ورحلات أخوية ورحلات خلوية وشيء من بث الشجون والهموم، هذه هي أبعاد النصرة عنده وأبعاد الدعوة عنده. هذا النوع من الناس يرجع سريعاً عندما تواجهه أول عقبة من عقبات الطريق، ويرسب في أول اختبار من اختبارات الدعوة، ينقلب راجعاً وتحت إبطه قائمة طويلة من الأعذار، وهو يقول: هذا ما اتفقنا عليه، هذا ما كان اتفقنا عليه، أن نواجه امتحان وبلاء، لا لا، هذا كان خارج الاتفاقية. وهذه النوعية في السائرين كثير، تجدهم على الطريق ساقطين، واجهوا أمرا لم يكن في حسبانهم، ولم يكن في حسبانهم مواجهته، ولم يكن في حسبانهم تجاوزه، ولذلك ينصرفون محملين بحمل من الأعذار أن هذا أمر لم تجري عليه الاتفاقية، لم يجري عليه التهيؤ أصلا، لم ننذر بهذا من قبل. أما هؤلاء النفر فأول شيء بايعوا عليه أصعب الاحتمالات وأصعب الظروف، أن ترمي العرب عن قوس واحدة. تمت البيعة، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذاك القدوم الميمون المبارك، وخرج أهل المدينة وقد ثاروا إلى السلاح يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرة، يقولون: يا رسول الله انزل إلى حيث المنعة والعوذ والعدة والسلاح. وهنا لا يفلت منا هذا الموقف قبل أن نجري مقارنة سريعة بين أهل مكة والرسول يخرج من بينهم، وأهل المدينة والنبي يدخل إليهم، لنجري المقارنة جميعا بشكل سريع. أهل مكة خرجوا من مكة يطاردون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وأهل المدينة خرجوا من المدينة إلى رسول الله ليستقبلوه. أهل مكة حملوا السلاح خلف رسول الله ليقتلوه، وأهل المدينة حملوا السلاح إلى رسول الله ليحموه. أهل مكة يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. وأهل المدينة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل يا رسول الله حيث المنعة والعوذ والعدة والسلاح. هذه مقارنة سريعة بين أهل مكة وأهل المدينة، تنتج لنا ماذا؟ أي معنى نأخذه منها؟ نأخذ منها أن العمل للدين قضيتنا نحن، قضيتنا نحن أن نعمل أو لا نعمل. إما أن نكون لهذا الدين أنصاراً نحظى بشرف النصرة للدين والعمل للدين، فنزدلف بذلك، فنزلف عند الله عملاً صالحاً ونكسب بذلك شرفاً، أو أن لا نكون. أما الدين من حيث هو فهو منصور ومحمي بنصر الله وحماية الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين محمي لن يضيع ولن يتعطل، ولكن الشأن شأننا، هل نحن سنكون من جنده أم لا؟ وأما الدين فله أنصاره، وله من الله حمايته، وله ضمانة بقائه من الله عز وجل، قبل أن نكون وقبل أن ننصر وبعد أن ننصر. ولكن الشأن شأننا، هل سنكون من أنصاره أم لا؟ هل يكون لنا شرف الاستجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أم لا؟ لم يضر هذا الدين أن يتخلى عنه أهل مكة، ولم يضره أن يتخلى عنه أهل الطائف، بل لم يضره أن يتخلى عنه كل هذه الوفود الذين عرض عليهم، فقد ادخر الله له من ينصره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن الشأن شأننا في النصرة، أن ننصر أو لا، أن يكون لنا هذا الشرف أو لا. أما الدين فباق محفوظ منصور بنصر الله عز وجل. أتجاوز ذلك إلى معالم النصرة في حياة الأنصار. أقف على بعضها، أقف على بعضها. يتسع الوقت لأربعة من معالم النصرة: أولها اليقين، ثانيا البذل، ثالثا التضحية، رابعا الحب. اليقين عند الأنصار، اليقين عند الأنصار بدأ معهم من أول لحظة بدأوا طريق النصرة. اليقين بصدق موعود الله عز وجل، واليقين بثواب الله عز وجل، واليقين بنصر الله عز وجل. ولا ينفر إلى نصرة الله ونصرة دينه إلا قلوب يعمرها اليقين. أما القلوب التي هي خواء من اليقين فلا ينتظر منها النصرة أصلاً، فضلاً عن أن ينتظر منها الثبات. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن كعب بن مالك في خبر بيعة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، قال البراء بن معرور: نعم يا رسول الله، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا وأزرنا وأزرنا، فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. وعندما قاربت البيعة أن تجرى اعترض ذلك أحد الأنصار وهو أبو الهيثم بن التيهان، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا غريبا. هم الآن 70 من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة، وهم يأتون من المدينة ولما يستتب الإسلام فيها بعد، وإنما هو في بيوت منها، يريدون أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروا دينه. هم قلة في الأرض. فيبتدئ أبو الهيثم بن التيهان يسأل هذا السؤال، يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالاً، بينهم وبين أحلافهم من اليهود وغيرهم من العرب اتفاقيات وحبال ممدودة، وإنا قاطعوها بهذه البيعة سنقطع هذه الاتفاقيات كلها، أرأيت إذا أظهرك الله تبقى معنا أم تذهب وتتركنا؟ انظر السؤال. الآن هم يبايعون على النصرة، وهذا السؤال ليس عن أمر بعد انتقاله المدينة، وإنما هو يفاوضه على ما بعد النصرة، بعد أن ينصرك الله ويظهرك الله وتظهر بهذا الدين كله، تبقى معنا ولا ترجع إلى مكة؟ هذا السؤال لا يسأله إلا قلب معمور باليقين بأن هذه البيعة ستنتج نصرة من الله كما هي نصرة لله. إن تنصروا الله ينصركم، فنحن سننصرك وبالتالي سينصرك الله وسيظهر الله دينه، بعد ذلك كيف سيكون الشأن؟ نبقى جميعا ولا ترجع إلى مكة؟ هذا السؤال أشربه قلبك. المفاوضة الآن على أمر بعد الانتصار، أمر بعد الظهور، كيف سيكون الشأن؟ يفاوضون وهم قلة تبايع النبي على نصرة الدين. نعم، إنها ليست مجموعة من المغامرين تؤمل في نصر دنيوي تحسب له حساب البشر، ولكن مجموعة من المؤمنين الموقنين تبايع على أمر قد وعدها الله عليه بالجزاء إذا صدقوا فيه: إن تنصروا الله ينصركم. فهو ينظر بعين اليقين إلى نصر الله، ثم يسأل بعد ذلك كيف سيكون الشأن. إنهم على يقين من نهاية الطريق ونهاية النصرة وهي الظهور، ولذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: كلا، أرجع وأترككم، بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وهنا نسأل أيضا، لا يفلت منا هذا الموقف بدون سؤال، هؤلاء الأنصار لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء طويلا، يعني كشأن المهاجرين رباهم وغرس في قلوبهم معاني وكان لهم من لقيا النبي صلى الله عليه وسلم زاد. أكثرهم لقيا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي التقى به في جنح الظلام 3 مرات، هذا أكثرهم لقيا. ويمكن أن منهم من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الليلة، ومع ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان كله وهذا اليقين كله وهذه التضحية كلها. فمن الذي ربى هذه النفوس هذه التربية؟ ومن الذي ملأ هذه القلوب هذه المعاني؟ مع أنهم لم يكونوا بين ظهراني النبي ولم يباشر النبي تربيتهم ولا تعليمهم، فكيف تربت نفوسهم؟ سؤال. الجواب أن الذي رباهم هذه التربية وصقل نفوسهم هذا الصقل وملأ قلوبهم بهذه المعاني هو القرآن. كان قد نزل قبل الهجرة نصف القرآن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نسختان من المصحف، مصعب بن عمير وابن أم بكتور يقرئانهم القرآن، ففعل القرآن في تلك النفوس فعلا وأثر في تلك القلوب أثرا، فجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين كله. وبقي اليقين في هذه النفوس يزيد ولا ينقص، يشتعل ولا يخبو، فهذا أنس بن النضر يوم أحد. أنس بن النضر يمر بمجموعة من المسلمين من المهاجرين وهم قعود، يقول لهم ما يقعدكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فماذا قال لهم؟ قال أنس: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل المشركين وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم أقبل يقاتل حتى قتل. قال أنس بن مالك، وأصل القصة في البخاري: فما عرفه إلا أخته ببنانه، يعني جسده قد شوه كله، لم يبق فيه ما يعرف إلا بنانه. هذا اليقين عند أنس يقين راسخ متجذر في القلب، ما زعزع أن أشيع عنده أن النبي قد قتل. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما عند قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أخرج أن رجلا من المهاجرين مر برجل من الأنصار يتشحط في دمه قد قتل، فهو يتشحط في دمه في الرمق الأخير، فقال المهاجر الأنصاري: أشعرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فماذا قال هذا الذي يموت الآن، هذا الأنصاري الذي يموت نصرة لدين الله، ماذا قال؟ هل قال: إذن كيف كان جهادنا؟ هل كان جهادنا مؤسس على تأسيس صحيح؟ إذا كان هذا النبي قتل فماذا ما شأن هذا الدين إذن؟ ماذا أجاب وبماذا؟ لقد أجاب هذا الأنصاري وهو يتشحط في دمه يتلقى خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن كان قد قتل فقد بلغ، إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا أنتم عن دينكم، إن كان قد قتل فقد بلغ رسالة، بقي الشأن عندكم أنتم، بقي الشأن عندكم أنتم، فقاتلوا كما قاتل وبلغوا عن دينكم كما بلغ. إن النفوس لا يمكن أن تقدم شيئا للدين إلا إذا عمرت بيقين يجعلها تواجه الشدائد مهما اشتدت، والليالي مهما أظلمت وكفهرت، وهي تنظر إلى ضياء صدق موعود الله عز وجل في الدنيا قبل الأخرى. المعلم الثاني من معالم النصرة عند الأنصار البذل، البذل الذي يتجاوز حدود السخاء إلى أن يصل إلى حدود الإيثار. وماذا يمكن أن نقول عن من قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقد نقل إلينا من بذل الأنصار رضوان الله عليهم العجب العجاب، أخرج البخاري في صحيحه أن المهاجرين لما قدموا المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار، آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع: وانظر السماحة وانظر سخاوة النفس يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار في المدينة مالا، فأعمد إلى مالي فأقسمه بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر إلى أيتهما أعجب إليك أطلقها فتنكحها بعدي. لم يكن له: ولي زوجتان سأطلق إحداهما وتزوجها أنت ويترك الموضوع إدغام بغنة، لا، إنما يقول: انظر إليهما الثنتين فأيهما أعجب إليك أطلقها وتنزل وتتزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، وبقدر ما تعجب بسماحة سعد بن الربيع تعجب أيضا بنبل عبد الرحمن رضي الله عنهما، الذي يأبى إلا أن يزاحم يهود يذهب إلى سوق، دله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع عند هؤلاء اللصوص اليهود الذين لا يفلت الدرهم من بين أيديهم، فيذهب عبد الرحمن وينافسهم ويفرض نفسه بالقوة بينهم حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد تلطخ بالصفرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت. تزوج من أين؟ من عمله، من كفاحة، نبل من عبد الرحمن وسماحة من سعد بن الربيع. هذا الموقف من سعد بن الربيع ما كان موقفا فرديا، ولكنه موقف جماعي من الأنصار كلهم. أخرج البخاري أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء إخواننا قدموا علينا ونريد أن نقاسمهم أملاكنا. والذي يأتي من بلد نخل ومن بلد زراعة يعرف مقدار التنازل عن نصف النخل. الفلاح إذا مرضت نخلة كأنه مرض أحد أبنائه، وإذا ما أطلع الزرع هذه السنة يمكن يمرض، لأنه من طول التعامل معه يصبح قطعة من نفسه. فإذا الأنصار يقولون بكل سماحة: نقاسمهم أملاكنا. فإذا النخل الذي كان كل الأنصار يصبح نصف الأنصار نصف المهاجرين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: قاسموهم الثمرة، وأما النخل فلكم، قاسموهم الثمرة واكفوهم العمل، لأن المهاجرين ليسوا أهل عمل، أهل تجارة، لم يألفوا العمل، اكفوهم العمل وقاسموهم الثمرة. قالوا: سمعا وطاعة يا رسول الله. إذن كان البذل موقفا جماعيا من الأنصار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما يضر امرأة باتت بين أبويها أو باتت بين بيتين من بيوت الأنصار. يعني أبوي المرأة مهما جهدا لها فلن يزيد على عطاء بيتين من الأنصار تكون بينهما هذه المرأة. وقد كان هذا الموقف النبيل من الأنصار يقابل بنبل آخر من المهاجرين، فقد كان المهاجرون يقابلونه بامتنان حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، يعني الأنصار، ما رأينا مثلهم، أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بدلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وشاركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بأجلنا كله. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لن يذهبوا بأجوركم، ما دعوتم وأثنيتم. وقد دعا المهاجرون فأبلغوا في الدعاء، وأثنوا فأبلغوا في الثناء. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يخطب يوم السقيفة فيذكر عطاء الأنصار فيتمثل بقول القائل: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلت، هم خلطون بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأظلت، أبوا أن يملونا، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. لا ينطبق هذا الكلام على أحد كما ينطبق على الأنصار، ولا ينطبق هذا المدح والثناء على أحد كما ينطبق على الأنصار، فهم الذين أعطوا وأبوا أن يملوا، وآثروا ولم يتخلوا. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه دعا الأنصار وقال: تعالوا، لماذا أقطعكم إقطاعا؟ الأنصار كانوا أهل نخل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من نخيل الأحساء، قال لهم: تعالوا أعطيكم. قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: لا تعطينا حتى تعطي إخواننا المهاجرين. ما قالوا: والله احنا أعطينا سنين وآوينا سنين وأنفقنا سنين وكثر الله ألف خيرنا. ذكروا المهاجرين في هذا الموقف، فقال النبي: تعالوا أعطيكم، أنتم أهل النخل وأعطيكم النخل الأحسن. قالوا: لا، حتى تعطي إخواننا المهاجرين. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء عليهم ثلاث مرات وهم يأبون بإبا ويقولون: حتى تعطي إخواننا المهاجرين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد أعلمه الله ما سيكون إليه الأمر بعد حين، نظر إلى هؤلاء الذين يؤثرون وقد علم أنه سيؤثر عليهم بعد ذلك وستزوى الدنيا عنهم بعد ذلك، هؤلاء الذين يعطون بسخاوة نفس وإيثار سيؤثر عليهم، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا. أنتم الآن تؤثرون لكن ستلقون بعد ذلك أثرا. ما الحل؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، الموعد هناك، الموعد هناك. المعلم الثالث التضحية. التضحية عند الأنصار رضي الله عنهم كانت بأعز وأثمن ما يمكن أن يضحى به، بحشاشات النفوس، بالنفس بين الجنبين، تنفق بسخاء عندما تطلب في ساعة بذل للنفوس. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إلى بدر وجمعهم الله بالمشركين على غير موعد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين: أشيروا علي أيها الناس. يريد أن يتكلم الأنصار لأن البيعة كانت بينهم وبينه على النصرة في المدينة، لكن هو الآن يخرج بهم من الخارج إلى بدر، فيقوم أبو بكر فيتكلم ويحسن، وعمر ويتكلم ويحسن، والمقداد فيتكلم ويحسن، ومع ذلك يكرر النبي صلى الله عليه وسلم النداء: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال: نعم. فاسمع الجواب. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، هذا أمر قد فرغ منه، لم يتغير من الأمر شيء أن تخرج بنا خارج المدينة. لقد آمنا بك وصدقناك، فسر يا رسول الله، فوالله إنا لصدق عند اللقاء، صبر عند القتال. سر يا رسول الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لمقالته، وبشر بالنصر، وقال: أبشروا بالذي يسركم. وقالها الأنصار ووفوا وثبتوا، أعجب الثبات. وكلنا نعرف قصة عمير بن حمام الأنصاري يوم قال: لئن عشت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فألقاها وقاتل حتى قتل. وعادوا بعد أن نصر الله بهم الدين في يوم الفرقان، نصر الله بهم النصر المؤزر. وعندما دخلوا المدينة كان شباب الأنصار اللي هم في مثل هذه الوجوه النيرة الآن يقولون بزهو: ما لقينا قتالا، ما لقينا قتالا في بدر، ماذا لقيتم؟ قالوا: لقينا عجائز صلعا نحرناهم وجئنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك القوم الذين نحرتموهم، هؤلاء العجائز الصلع، هؤلاء هم القوم، هم الطواغيت التي وقفت في سبيل الدعوة في مكة 13 سنة، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيره. موقف الأنصار في بذل النفوس موقف غاية في العجب. انظر إليهم يوم أحد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، فراقه المشركون حتى دنوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يصدهم عنا وله الجنة؟ فقام أنصاري فجعل يقاتلهم حتى ردهم وقتل، ثم رهقوه، فقال: من رجل يقاتلهم عنا وله الجنة؟ فقام أنصاري فقاتلهم حتى قتل. فجعل المشركون يرهقونه، والنبي يقول: من يردهم عنا وله الجنة؟ فينتدب في كل مرة أحد الأنصار حتى قتل 7 كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا، وفي رواية: ما أنصفنا إخواننا. كان الأنصار هم السهم الذي يرمى به في الشدائد، هم العدة التي تخرج عندما يشتد الخطب ويحلك الأمر، يقال: أين الأنصار؟ أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة عام الفتح بلغه أن قريش قد وبشت أوباشها، وقالوا: ندفع بهؤلاء إلى محمد يقاتلونا، فإن ظهروا عليه كان النصر لنا ولهم، وإن ظهر عليهم كما يعبر الناس الآن من كيسها لهم، إن ظهر عليهم أعطيناه ما نريد ما يريد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التفت، قال أبو هريرة: فرآني. قال أبا هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ادعو للأنصار ولا تدعو إلا أنصاريا. قال: فجمعتهم له، فقال: يا معشر الأنصار، إن قريشا قد وبشت أوباشها، فسيروا فلا تلقوا أحدا منهم إلا قتلتموه. قال: فسرنا لا نشاء أن نقتل أحدا إلا قتلنا. كان الأنصار هم السلاح الذي أعد لهذه الشدة، هم كما وصفوا يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. في يوم حنين انهزم من انهزم من مسلمة الفتح، وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة منهم أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان جهوري الصوت، قال: نادي يا للأنصار. فنادى يا للأنصار، فتمحضت الدعوة للأنصار. قال البراء بن عازب: فلقد رأيتهم حين سمعوا الندى عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها، حتى إن الرجل ليجرجر بعيره فإذا أعياه تركه وأخذ سلاحه فوقه وأقبل يؤم الصوت. فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100 من الأنصار، فقاتلوا معه قتالاً غير موازين المعركة. قال: فما رجع أخريات الناس إلا والأسرى قد كتفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نودي في هذه الشدة؟ من الذي نودي عند هذه المحنة؟ من الذي نودي عند هذا الفزع؟ يا للأنصار. المعلم الرابع من معالم النصرة عند الأنصار: الحب. لقد كان بذل الأنصار وتضحية الأنصار وعطاء الأنصار كله عطاء يجلله الحب، الحب الذي يبعد عنه الأثر، يبعد عنه المن. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً ملك عليهم قلوبهم، فأشعرهم أن كل عطاء وإن كثر فقليل، وكل جهد وإن بذل فقاصر. فكان عطاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء المحب الوامق. صور الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار كثيرة، من أظهرها خروجهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر طوال عشرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى إذا ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الجيش الفاتح لها، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة فيطهر الحرم من أرجاس الجاهلية، وينكس الأصنام، وينشر الهداية، ويخاطب قومه فيقول: أنتم الطلقاء. رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو لم يتشفى ولم ينتقم، رأوه في مكة معظماً لحرماتها، معظماً لشعائرها، فتحركت في نفوسهم شجون وهموم. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار عندما رأوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض ودافعهم الحب: إن الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدركه حب لقريته ورحمة بعشيرته، وخافوا أن يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء في مكة ويقول الأنصار: هيا في أمان الله، سيروا بحفظ الله ورعايته إلى المدينة. وركبهم من ذلك هم عظيم، فنزل جبرائيل بكلمتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فدعاهم: أين الأنصار؟ ماذا قلتم؟ فقالوا وصدقوا، قالوا: قلنا يا رسول الله لعل الرجل أدركه حب لقريته ورحمة بعشيرته، وخشينا أن تبقى وتدعنا. قال: ما اسمي إذن؟ ما اسمه صلى الله عليه وسلم؟ ما اسمه؟ اسمه محمد، محمد محمود في كل أمر من أموره. قال: ما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فاعتلجت العواطف في قلوبهم وأقبلوا يبكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، والله ما حملنا على أن قلنا ما قلنا إلا الظنة بك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونادى يا للأنصار عند الفزع فأتوا وتغيرت موازين المعركة وحصل النصر والمغانم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم وسيوف الأنصار رطبة بالدماء، فأعطى 100 من الإبل و100 من الإبل و100 من الإبل المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي للأنصار قليلا ولا كثيرا. ناداهم عند الفزع، أما عند تقسيم الغنائم فلم ينادي منهم أحدا. فعجبوا ووجدوا في نفوسهم وقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. وبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم وجمعهم في قبة ليس فيها إلا أنصاري، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: لله ورسوله المن والفضل. وانظر للأدب. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ فقالوا: لله ورسوله المن والفضل. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار، تكلموا. قالوا: لله ورسوله المن والفضل. قال، ما دام لم يجيبهم أجابه هو صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذب فصدقناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فواسيناك، تستطيعون تقولون هذا؟ ولو قلتوه لقلتموه وأنتم صادقون، ولو قلتموه لصدقتم. فما ردوا عليه إلا بقولهم: لله ورسوله المن والفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام، ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الخير؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم بماذا؟ برسول الله، برسول الله تحملونه إلى رحالكم. فأخكب الأنصار يبكون ولهم خنين يقولون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. تذكروا أن الرسول قد قسم المغانم، فقسم لفلان 100 من الإبل ولفلان 100 من الإبل ولفلان 100 من الإبل، ولم ينس الأنصار، قسم للأنصار محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو قسم الأنصار. وذهب أهل الإبل بإبلهم وأهل الغنم بغنمهم، والأنصار ذهبوا برسول الله إلى رحالهم. أين إبل أهل الإبل؟ وأين غنم أهل الغنم؟ وبقي للأنصار رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب وهذا النبل، ساق البشرى للأنصار قائلا: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وجواب الأنصار: رضينا برسول الله قسما. حب الأنصار رسول الله، حب الشفوق، حب العطوف، حب الذي يفقد فيأسى. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت مر أبو بكر رضي الله عنه فإذا ملأ من الأنصار جلوس يبكون، قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا رسول الله وذكرنا مجلسه بيننا فبكينا. فبكى أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بما رأى، فتحامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجسد الذي أنهكه المرض وانهزمت فيه العافية وعصب رأسه بعصابة دسماء، وقام يهادى بين رجلين حتى أقعد على المنبر، ثم نادى قائلا: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. والأنصار حوله إن الحب ينبغي أن يملأ قلوب من يعطي للدعوة ومن ينصر هذا الدين. وعندما يمتلئ القلب بالحب فإن النصرة مهما عظمت تضحياتها تتقال في العين، ومهما كثر عطاؤها فإنه يقل في جانب قلب المحب إلى ما يجب أن يعطيه. هذه بعض معالم النصرة عند الأنصار. بقي أن نقف وقفة مع الجزاء. ماذا كان جزاؤهم على كل هذا العطاء وهذه التضحية وهذا البذل؟ ما هي الوزارات التي ولوها والإمارات التي أمروها والإقطاعات التي أقطعوها والأعطيات التي أعطوها؟ كم أميراً أمر من الأنصار، وكم عين من وزير في التشكيل الوزاري؟ بماذا قُبل هذا العطاء كله؟ وأي جزاء كان يُدَّخر له؟ جزاء الأنصار على نصرتهم للدين هو كالتالي: أولاً حب الله ورسوله لهم، حب الله ورسوله للأنصار الذي أعلنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار جاءت ومعها صبي لها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها حتى قضى حاجتها، ثم جعل يقول لها وهو يخاطب ويعني الأنصار في شخصها وشخص ابنها: والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم لأحب الناس إلي، والله إنكم لأحب الناس إلي. لقد كان حب النبي للأنصار حبا يعلنه في كل مناسبة وكل موقف. مر يوما فإذا جوار من جوار الأنصار قد خرجن من عرس، فجعل ينظر إليهن ويقول: والله إنكن لأحب الناس إلي، والله إنكن لأحب الناس إلي. حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار كان أعظم جزاء لهم، بل جعل الله حب الأنصار علامة للإيمان. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. جزاء الأنصار مغفرة الله لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أرسل يعزي أنس بن مالك لما قتل بعض بنيه، فماذا كان في التعزية؟ عزاه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. جزاء الأنصار أن واعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأين واعدهم؟ واعدهم في عرصات القيامة عند الحوض: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما في الدنيا فقد زويت عنهم الدنيا، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الناس يكثرون والأنصار يقلون، إنكم ستلقون بعدي أثرة، ستلقون بعدي أثرة. الدنيا لم تكن جزاء لهم، لم يقسم لهم من بهجتها، وإنما صار نصيبهم أن يلقوا الأثرة من بعده. أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أسيد بن حضير قال: كان أهل بيت من الأنصار أصابتهم حاجة، فذهبت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأعطاهم بعض ما عنده وقال: إذا جاءنا شيء فأخبرني أعطهم. قال: فلما جاءه شيء كلمته فأعطاهم فأجزل. فقلت: جزاك الله عنا كل خير يا رسول الله. فقال: بل أنتم جزاكم الله عنا خيرا. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أسيد: فلما كان زمن عمر رضي الله عنه أتت ثياب إلى عمر فقسمها في الناس، فأعطاني ثوبا تقاصرته فلبسته وخرجت به، فإذا غلام من قريش عليه ثوب يخب فيه، فقلت بصوت جهوري: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطارت الكلمة إلى عمر فاستدعاه: تعال، ما حملك أن قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنك قسمت هذه الثياب فأرسلت إلي ثوبا غير طائل فلبسته رضي به، هذا قسمه، وإذا فلقيني غلام من قريش عليه ثوب يخب فيه. فقال عمر مغضبا، قال: فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فقلت: صدق رسول الله. فغضب عمر وقال: أكنت تظن ذلك يكون في زمني؟ طيب الثوب اللي شفت على الرجال وش حاله؟ قال: ذاك ثوب أعطيته فلان عقبي بدري أحدي أنصاري منكم، فباعه فاشترى هذا الغلام القرشي ولبسه فرأيته عليه، أتظن ذلك يكون في عهدي؟ لكن بعد عهد عمر جاءت هذه الأثرة، فإذا أبو أيوب الأنصاري كما عند الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي يذهب وقد أصابته حاجة. أبو أيوب الذي آوى رسول الله وأسكنه في داره وقاسمه بيته يذهب إلى معاوية، لما؟ علي دين، فلم يلق من معاوية ما يحب، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إنكم ستلقون بعدي أثرا. فقال له معاوية: فماذا قال لكم؟ فقال أبو أيوب: قال لنا اصبروا. قال: اصبروا إذن، اصبروا إذن. فذهب أبو أيوب يعالج مرارتها في نفسه، ولكنه يذكر موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في عرصات القيامة عند الحوض. أيها الإخوة في الله، هذه بعض معالم النصرة في حياة الأنصار: يقين وبذل وتضحية وحب. وها نحن اليوم ننادى بنداء الله باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وإن علينا أن ننفر جميعا خفافا وثقالا نصرة لدين الله. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لدينه. ومن المؤسف أن يحجم مفهوم النصرة في أذهان كثيرين، فلا يفهم إلا على أنه النصرة بالقتال في ميادين القتال. إن النصرة معنى أعم، ولذا قال الله تعالى: كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولا يحمل التاريخ لنا خبرا واحدا أن عيسى خاض معركة، ولا أن الحواريين قد دخلوا معركة قتالية، ومع ذلك يقول الله عنهم: قال الحواريون نحن أنصار الله، ثم يقول فأيدنا الذين آمنوا، مع أنهم ما قاتلوا. إذن قد تحققت النصرة منهم بماذا؟ بثباتهم على الدين والدعوة إليه. فالثبات على الدين والصبر له نصرة، والدعوة إليه نصرة. ولذلك قال الله عن الحواريين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين بظهور دينهم. إن علينا أن نبحث عن دور لنا في النصرة، أن نجعل النصرة قضية لنا. وكما أنه قد يحجم مفهوم النصرة إلى العمل العسكري، فقد يحجم مفهوم النصرة أيضا إلى العمل الجماهيري. فلا تفهم النصرة إلا بعمل جماهيري. إن علينا أن نتذكر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أشعث أغبر لا يؤبه له. إذن كن نصيرا للدين في أي موقع كنت وعلى أي حال كنت. علينا أن نترجم هذا الانفعال العاطفي والهيجان والحب إلى عمل محدد. وحتى لا أغيم الرؤية أذكر نقاط محددة يمكن أن توجد في حياة كل منا. أولا التوتر العاطفي، التوتر العاطفي لهذا الدين. نلقاك يوما وأنت حزين كاسف البال، فنسألك ما الذي أحزنك؟ فإذا بك لم تخسر في تجارة، ولم ترسب في مادة، ولم تفجع في قريب، ولكنك حزنت وغضبت لأن حرمة من حرمات الله انتهكت، أو لأن مصابا قد أصاب المسلمين في أي أرض من أرض الله فحزنت لذلك. نلقاك يوم فإذا بك مسفهل مسرور منطلق الأسارير، ما الذي أبهجك؟ زواجك الليلة؟ لا. ربحت في تجارة؟ لا. ما الأمر إذن؟ نصر للإسلام والمسلمين ابتهجت به. العواطف متوترة مع هذا الدين، تنفعل له، تحزن وتغضب وترضى وتفرح وتعرق فلا تنام لهذا الدين. ثانيا الدعاء، فلا يدور دعاؤنا حول ذواتنا، ولكن ندعو ونحمل هم الدين في دعائنا. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ إن الأمة اليوم في حالة ضرورة بكل مقاييس، فلماذا لا ندعو الله أن يفرج هذه الضرورة عن الأمة؟ لماذا لا يكن من دعائنا دعاؤنا لأمتنا لديننا؟ لأن هذا الأمر مما يهمنا، لأنها قضية تملأ قلوبنا فندعو. أنا أظن أن هذه الملايين المملينة من المسلمين لو دعت كلها تخلو من عبد لله صالح لو أقسم على الله لأبره، فيفرج الله عن المسلمين بإجابة دعوته مغاليق كثيرة. ثالثا جعل برنامج مالي دعوي في حياة كل منا، كل منا يجعل في حياته برنامج نصرة لهذا الدين. فأصحاب الرواتب ذوات الألوف يكفي أن يخرجوا منها 100 أو 50، عطاء شهري للنصرة للدعوة. أشتري شهريا ب30 ريال ب50 ريال أشرطة أستمعها ثم أهديها، وأجعل هذا التزاما شهريا وإن كان قليلا ولكنه مستدين. وبذا إذا انتدبنا إلى هذا الأمر سنجد أن الأشرطة توزع في الشهر بالآلاف، وأن لدينا طاقة في النشر والتوزيع أضخم من أي شركة عالمية نتعاقد معها للتوزيع، ويصبح هذا التزام شهري عندنا. وأقارن مقارنة هي واقعية وإن كانت ليست جميلة بالمدخنين. المدخن كم ينفق يوميا؟ عنده التزام يومي أن يشتري بهذا المبلغ من المال مبلغ من السجائر يحرق بها نفسه، فلماذا لا يكون عند الأخيار التزام مالي للدعوة قليل ولكنه مستدين؟ يلقى العبد ربه يوم يلقاه وله عمل متواصل في الدعوة إلى الله من خلال هذا العمل اليسير. ثالثا، توزيع الكتيبات. الكتيبات انتشرت الآن بطباعة أنيقة ومضمون سهل وقريب، فيكون عندنا كما توزيع الأشرطة توزيع الكتيبات، وتوزيع الكتيبات يكون التزاما أيضا، فأشتري في كل شهر كتاب كتيبين أقرأهما ثم أوزعهما، أو يكون هذا حاضرا عندي عندما أشتري، فبدلا من أن أشتري نسخة أشتري نسختين، نسخة لي ونسخة أهديها، فنوزعها. وتوزيعها بالمعنى الأعم ليس بالمعنى الفردي، توضع في صوالين الحلاقة، توضع في قاعات الانتظار، توضع في قاعات الخطوط، توضع في كل مكان يكون فيه تجمع. وبدلا من أن يقرأ الناس هذه المجلات التافهة يقرأ كتيبات نافعة. رابعا، الانتداب إلى حلق تحفيظ القرآن. عندنا طاقات كثيرة لكنها معطلة، فلو أن فئة منها نفرت لتحفيظ القرآن في المساجد نصرة لدين الله، فيعقد في كل جامع أو مسجد حلقة لتحفيظ القرآن، فيها شاب صالح امتلأ قلبه بمعاني تعظيم هذا الدين فيعلم هذه الشبيبة القرآن، ومع القرآن حب من أنزل القرآن وحب من جاء بالقرآن وحب الدين الذي كتابه القرآن. وإذا بنا ندفع تدريجيا إلى صفوف العمل للإسلام طلائع تخرجها هذه الحلق، لكن مع الأسف أرجع فأقول يستهوين العمل الجماهيري ونغفل عن العمل المنتج، بطيء لكنه فعال. العمل المنتج في زويات المساجد، أنت وأطفال لا يعلم بجهدك إلا الله عز وجل، ولكنك تقدم بشكل متواصل للأمة أجيالا صالحة تحمل هذا القرآن تشبعا. لما فقدنا هذا العمل لجعنا إلى هذه العجمان نأتي بها تعلم أبناء القرآن تلقينا حرفيا يخلو من التفاعل معه. سادسا، التجول على شباب الأرصفة وملاعب الكرة واختراق طبقات المجتمع. لماذا يكون الشباب الصالح فئات ملتفة على بعضها؟ لماذا لا تخترق هذه التجمعات؟ وأرجع وأقول وليس كل يصلح لذلك، لكن ينبغي أن ينتدب لذلك الطائفة نصرة لدين الله، فنلتقي بالشباب حيثهم على الأرصفة حيث يجتمعون، وفي ملاعب الكرة حيث يلعبون، ويكون بيننا وبينهم تواصل. بضاعتنا نعرضها في الهواء الطلق، بضاعتنا نعرضها على كل أحد، ليس عندنا شيء مخبأ. سابعا، دعوة الجاليات. لدينا فئام من البشر أهل بلل شتى هم بيننا في حال المحتاج إلينا، فلماذا لا ينتدب إلى ذلك فئام منا نصرة لدين الله ممن يجيدون لغة التخاطب معهم، يحاورونهم في دينهم، يعرضون عليهم ديننا؟ فخزي والله علينا أن تأتي فئام ثم ترجع من غير أن تخاطب بكلمة واعدة دعوة للدين. وصدق صلى الله عليه وسلم: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. لقد غزينا في عقر دارنا فأذللنا أعظم إذلال، يوم وزعت النشرات التبشيرية باللغة العربية في مدننا في الحفر والمجمعة والمنطقة الشرقية، ووزعت الصلبان على الأطفال، وإذا بنا نحن الذين ندعى، وأين؟ في جزيرة العرب، جزيرة الإسلام، لأننا تركنا هذه الثغرة فلم ينفر إليها منا أحد. كم من الشباب الصالحين يجيدون التكلم باللغات الأجنبية ويحملون هم الدعوة، ولكن طاقات مبددة مهدرة. ثامنا، مراعاة أحوال الناس الدنيوية والمعيشية وسد هذه الحاجات، إغاثة لهفة الملهوفين ودعوتهم من خلال ذلك. في مدننا شقوق وأحياء شعبية فيها معاناة لا يعلم بها إلا الله، وعندنا طاقات من الشباب تقول دلونا على عمل. لماذا لا يذهبون إلى هذه الشقوق يواسون حاجة هؤلاء، فيرى هؤلاء فيرون الوجوه الملتحية هي التي تقدم لهم المعونة، ومن خلال عونهم دعوتهم وتبصيرهم. عندنا أعراب يعيشون في البرية ومعهم بهائم يطعمونها كما يطعمون أولادهم من جيوبهم، لماذا لا يصل إليهم جهد الإغاثة على يدي الشباب الصالح؟ تاسعا، مراسلة أصحاب المنكرات العلنية. عندنا منكرات علنية موجودة، محلات الفيديو منكر مستعلن، في البقالات منكر مستعلن، بيع الدخان وبيع المجلات المصورة الرديئة، البنوك منكر مستعلن، في الأسواق منكر مستعلن. فلماذا لا يراسل هؤلاء بخطابات تخلو من العجرفة، تخلو من الأستاذية، وإنما هي مفعمة بالحب والأخوة والمناصحة المتواضعة؟ فإذا بنا نمطر هؤلاء خطابات بالاسم الصريح من فلان إلى فلان. وقد رأيت خطابات جميلة جدا للشيخ عبد الله بن جبرين لأصحاب الفيديو، وللشيخ عبد المحسن العبيكان لأصحاب البقالات، خطابات هادفة متواضعة مناصحة. فلماذا لا نخاطب كل صاحب منكر علني بمثل هذه الخطابات؟ وجندها الذين يوزعونها هم الشباب، فإذا كل صاحب منكر يجد نفسه يمطر مجموعة من الخطابات تستنبت بقايا الخير في نفسه حتى يختل، يستحي من الله ومن المسلمين. عاشرا، الاتصال بالمسؤولين في القطاعات الحكومية وإبلاغهم برغبات الناس واستهجان الناس وشكاوى الناس. لماذا لا يدخل على المسؤول في قطاع من قطاعات وزارة الإعلام مجموعة من الناس تقول لا نرضى لأنفسنا ولا لبيوتنا ولا لذرارينا أن ينشر الفيلم الفلاني في اليوم الفلاني؟ لماذا نتشاكى نحن فيما بيننا؟ تجد الشاب الصالح إذا علم بفيلم كتب في ورقه وذهب يعرضه على المشايخ، جيد، لكن الذي جاء منه البلاء لماذا لا يذهب إليه؟ لماذا لا يشعر هؤلاء أن في المجتمع من يرفض هذا ويستهجنه؟ وليس واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف. إذن ينبغي أن يكون هناك تواصل مع المسؤولين وإبداء رغبات الناس حتى يشعر هؤلاء أن ما فعل مستهجن ومرفوض وغير مرغوب فيه، وحينئذ سنوظف طاقات مهدرة. وأرجع وأقول وليس كل يصلح لذلك. 11، صلة الأرحام والاستفادة من النظام العائلي عندنا. فالترابط الاجتماعي عندنا موجود وقوي، ينبغي أن يستفاد منه ويوظف في الدعوة. الشاب الصالح في أسرته ينبغي أن يكون مصدر إشعاع لها، ينبغي أن يستفاد من الزيارات العائلية والتزاور العائلي، فيوظف هذا التزاور في الدعوة إلى الله ومن خلال الشباب الصالح في الأسرة. ينبغي على الشباب الصالح في كل عائلة أن يكون سفير خير إلى عائلته أولا. ثاني عشر، مساعدة رجال الحسبة. وأقف وأقول ولا أقصد بذلك الاستنفار الأسواق، نخب فيها ونضع بممارسات أفادت أحيانا وأضرت أحيانا أخرى، لا، التواصل مع رجال الحسبة بالتعاون معهم بالبلاغات، التعاون معهم في أعمال غير مرئية وغير واضحة علنيا، التواصل معهم فيما يحتاجون إليه. وسنجد أن رجال الحسبة يحتاجون إلى أمور كثيرة توظف فيها طاقات الشباب. ثالث عشر، التفكير في العمل. والتفكير هو بذاته عمل. حرصت من خلال هذه النقاط التي ذكرتها على أن أذكر شيئا محددا، لأني أرى فئة من الشباب يدوكون ويطوفون ويقولون ماذا نعمل. هذه قضايا، هل وظفنا أنفسنا فيها أم أننا نكتفي بقضية المشاجات والكلام فيما بيننا؟ فينبغي أن يوظف هذا الانفعال العاطفي في أمور محددة. علينا إثارة الناس جميعا وتصحيح مفهومهم في أن الدعوة ليست حكرا على أحد، وأن الجميع ينبغي أن يوظفوا أنفسهم دعاة إلى الله وعمالا للدعوة إلى الله، وعلينا جميعا أن ننفر لنصرة هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرت قضايا ونقاط محددة، ويمكن إضافة نقاط أخرى غيرها كثير توظف فيها طاقات الشباب نصرة لدين الله. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيل أوليائه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. ونظرا لأنه مضى من الوقت ساعة ونصف بالضبط، فإني أعتذر عن ما ورد من الأسئلة، وأودعكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.